بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 24 من دروس الفقه على مذهب سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه. وصلنا في الأسبوع الماضي إلى بداية باب التيمم، وقلنا في آخر الدرس الماضي إن التيمم من خصائص الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من منن الله عليه أنه أعطي خمسا، وفي رواية فضلت على الأنبياء بست، منها قال: وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا. والتيمم مذكور في القرآن كما تعلمون في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. وجاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا بأرض رمل، يعني بصحراء، ولا نجد الماء شهرا. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأرض، عليكم بالأرض، يعني هذا شيء معروف وأجمع المسلمون عليه. خلي شو هذا شو قال الإمام رحمه الله تعالى: باب التيمم. يتيمم المحدث والجنب لأسباب. طبعا هذا باب التيمم يا أخوان في مذهب الإمام الشافعي من الأبواب، يعني مقارنة بالمذاهب الأخرى، يعتبر فيه شيء من الصعوبة والشدة على الناس مقارنة بالمذاهب الأخرى. يعني في كثير من الحالات فيها إعادة صلاة وفيها تفصيلات وكذا، فأرجو الانتباه حتى لما نصل إلى المقارنات تنتبهوا أنه بين الشافعية والحنابلة ما الفرق بينهما، وكذلك سنتعرض إلى بعض الأشياء على مذهب الإمام مالك إن شاء الله تعالى. قال: يتيمم المحدث والجنب لأسبابه. يعني يصح التيمم بدلا من الوضوء، وبدلا من الغسل، بدلا من غسل الجنابة، بدلا من طهارة الحيض، بدلا من طهارة النفاس، وبدلا من الوضوء. أي إنسان محدث، حدثا أصغر أو أكبر، يجوز له أن يتيمم بشروطه إذا توفرت لأسباب، أحدها فقد الماء. هي تتلخص في 3 أشياء إذا أردتم بسرعة التلخيص للحفظ. تتلخص أسباب التيمم ب3 أشياء: فقد الماء، مي ما في، ماء ما في، فقد الماء حقيقة أو حكما، يعني يوجد الماء ولكن لا أستطيع استعماله. فقد الماء 1، المرض 2، والأمر الثالث البرد، يعني عند شروطها أيضا، عند عدم توفر ما يسخن به الماء أو كذا. هذا هو واحد من هذه الأسباب توفر فإنه يجوز التيمم. يتيمم المحدث والجنب لأسباب، أحدها فقد الماء، فإن تيقن، لاحظ كلمة تيقن هنا، تيقن المسافر فقده، يعني هو عنده خبرة بطريق السفر وكان في مكان يعلم يقينا 100% أن هذا المكان لا يوجد فيه ماء، تيقن، تيمم بلا طلب، ما بيبحث عن الماء لأنه عبث أن يبحث عن شيء يتيقن أنه غير موجود، فلا يبحث، مباشرة يتيمم ويصلي إذا كان ما عنده ماء وعنده يقين أنه لا يوجد ماء. وإن توهمه، يعني يظن أن هناك ماء، يتوهم إما لعهده القديم أنه في هذه المنطقة كان يوجد بئر لعله لم يجف، أو وجد أشجارا من بعيد تدل على وجود ماء، أو وجد طيرا تحوم أو غير ذلك، توهمه، عند ذلك طلبه أولا، إن توهم الماء إما في المكان أو في الرحل، كان في قافلة في باص مثلا أو 10 باصات أو غير ذلك، طلبه من رحله ورفقته، حاطط احتمال أنه كان عنده قارورة ماء في السيارة يبحث عنها لأنه يتوهم، يعني يظن، أو يسأل رفاقه يا جماعة من معه ماء، من يبيعني قارورة ماء مثلا، هذا معنى طلبه من رحله ورفقته، ونظر حواليه إن كان بمستوي، إذا كان في أرض مستوي ينظر يمينا وشمالا في كل الجهات، فإن احتاج إلى تردد لأن الأرض وعرة لا يرى كثيرا فيحتاج إلى أن يمشي ويبحث عن الماء، تردد قدر نظره، هذا يسميه الفقهاء حد الغوص، حد إيش الغوص، وهو مقدار رمي السهم، يعني يعتبر حوالي 150 مترا، يعني إذا توهم الماء يجب عليه أن يبحث في دائرة نصف قطرها 150 مترا، 150 متر من كل جهة يبحث، إن لم يجد هذا متوهم، هذا ظن، إذا يقين ما في ماء لا يبحث أصلا، إذا ظن يمشي 50 متر في كل جهة يبحث عن الماء ثم يتيمم، أما إذا تيقن وجود الماء يمشي أكثر طبعا، شوف، فإن لم يجد تيمم، يعني إذا حد الغوص 150 متر لم يجد تيمم، فلو مكث موضعه، طيب تيممنا وجلسنا طبخنا أكلنا عملنا خيمة أي شيء، مكث موضعه، فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ، طرأ شيء غريب على المنطقة، جاءت سيارات يجب في الصلاة التي بعدها عندما أريد أن أتيمم أن أبحث من جديد، لأنه طرأ طارئ، جاءت سيارات، رأيت ما يسمونه الوايت، يعني صهريج ماء، سيارة كبيرة تحمل ماء، أو وجدت أناسا مسافرين وقفوا بجانبنا يمكن يكون معهم ماء، أما إذا لم يطرأ جديد مثل ما نزلنا مثل ما خرجنا، لم يأتي أحد ولم يتغير شيء فلا يطلب لأنه طلب ولم يجد. قال فإن احتاج فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ، فلو علم ماء الآن يقين في ماء، يقين متوهم، علم ماء يصله المسافر لحاجته، شو هي حاجة المسافر؟ المسافر عندما ينزل في مكان يبحث عادة في القديم خاصة كان يبحث مثلا عن أعشاب حطب أشياء تفيده في نصب الخيمة أو في الطبخ أو كذا، هذا اسمه تردد المسافر لحاجته، فلو علم ما أن يصله المسافر لحاجته هذا اسمه حد القرب، الأول 150 متر حد إيش اسمه؟ حد الغوص، هذاك عند التوهم، أما عند اليقين بيزود شيء يسمونه حد القرب يعادل 2.5 كيلو، 2 كيلو يعني 2600 متر تقريبا، 2600 متر تكبر الدائرة، لأنه في يقين في ماء، فيجب عليه أنه يمشي من كل جهة من الجهات يبحث عن الماء مقدار 2600 متر، ما يسمونه حد إيش القرب، بس بشروط طبعا أخرى، أنه ما يكون في خطر عليه، أما أنه يترك زوجته وأولاده في الصحراء ويروح يتركهم لوحدهم طبعا لا، إذا خاف على ماله أو خاف على نفسه أو خاف على أقاربه أو خاف على سيارته أو على أغراضه أو توقع أن يؤذيه أحد حيوانا كان أو إنسانا أو كذا يسقط عنه الطلب، لأن الشرع لا يكلف الإنسان ما لا يطيق، فعند ذلك يتيمم ويصلي. أما إذا في أمان ويستطيع أن يبحث يجب عليه أن يبحث في هذه المسافة، فإن لم يجد ماء تيمم. ولذلك من عجائب ما نسمع الآن أن بعض الناس في البيت، في البيت في العمارة في المدينة، يفتح الصنبور حنفية لم يجد ماء يتيمم ويصلي. كيف تصلي البيت مليان ماء عند الجيران؟ شغل الموتور اشتغل بيجي الماء، اشتري قارورة بريالين تستطيع أن تتوضأ، قريب الماء موجود متوفر والحمد لله. فهذا لا يجوز له التيمم لوجود الماء. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، أما عند وجود الماء لا يصح التيمم إلا إن كان الماء يضر. متيقن وجود الماء في هذه المنطقة، مو عارفه أن هذا البير موجود، فلذلك بده يبحث في كل الجهات. أما إذا عارفه البير ليكو أمامي لا، يعني يعرف أن هذه المنطقة في قرية هنا بس وين بالضبط ما بيعرف، فيبحث. قال وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال، فإن كان فوق ذلك بيعرف في ماء بس على بعد 4 كيلو لا يجب عليه أن يمشي 4 كيلو تيمم. ولو تيقنه آخر الوقت وراح وصل إلى محطة قالوا له والله ما في بس اتصلنا ستأتي السيارة التي تحمل الماء بدها ساعة ساعة ونص. قال ولو تيقنه آخر الوقت، لسه الظهر الآن أذن معنا للعصر 2-3 ساعات وقالوا له بعد ساعة ساعة ونص يأتي الماء ينتظر. قال ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل. أو ظنه احتمال يجي احتمال يتأخر، فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر في الحال يتيمم ويصلي. ولو وجد ماء لا يكفيه، عنده ماء بس عنده قليل من الماء مخبيه للسيارة لأن السيارة الراديتير بيهرب ماء، فلو لم يبقي ماء تنقطع السيارة به فيهلك في الطريق، فهذا الجزء مال مخبيه لمين؟ للسيارة. أو معه دابة مخبيه ماء حتى تشرب الدابة، أو معه أناس رفقة له ولغيره ماء شرب. الزائد عن الحاجة الضرورية له ولسيارته ولدابته ولرفقائه الزائد لا يكفي في الوضوء أو الغسل، يكفي غسل وجهه ويديه ولا يكفي لغسل الرجلين. ماذا يفعل؟ ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله. أول شيء يغسل ما يستطيع لأنه الله قال فلم تجدوا، ما بصير يتيمم بداية لأنه في ماء، يستعمل الماء يغسل وجهه يغسل يده اليمنى، وصل لعند يده اليسرى انتهى الماء تمام، يجفف ويتيمم عن الباقي، باقي عليه مسح الرأس أو يده اليسرى والرأس والرجلين، هذه الباقي لم يغسلها يتيمم عنها. إذن يستعمل ماء ما يوجد من الماء الزائد عن حاجته الضرورية. قال ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله ويكون قبل التيمم، ما بصير يتيمم بوجود الماء، استعمل الماء أول. ويجب شراؤه بثمن مثله، كل المذاهب اتفقت على هذه المسألة، يجب شراؤه بثمن مثله. شو يعني ثمن مثله؟ يعني الماء له سعر. أنت الآن تشتري قارورة الماء من السوبر ماركت بريال ونص اللي هي لتر ونص، بريال ونص، وكل البائعين العاديين أو إذا كانت مبردة يبيعونها بريالين مظبوط، على الكورنيش في البحر يبيعوها بثلاثة، في فندق 5 نجوم بيبيعك إياها 15 ريال مظبوط. هذا اسمه سعر المثل في ذلك الزمان في ذلك المكان. فلو فرضنا أنه على البحر كل البائعين الأكشاك اللي موجودة البقاليات الصغيرة تبيع القارورة ب3 ريالات مثلا، يعني البحر تتوضع من ماء البحر، بس لو فرضنا في أي مكان في محطة في طريق السفر السعر المتعارف عليه في ذلك الزمان في ذلك المكان 3 ريالات للقارورة. فأردت أن تشتري ماء للوضوء ألا 5 ريال، يجيز لك الشرع أن تتيمم ولا تشتريها بخمسة لأنها زادت عن سعر مثلها. إذا زادت شيء يسير يعني قال لك 3.5 يعني هلا وقفت على نص ريال ماشيها. فبعض العلماء يوجب شراءها إذا غلى السعر يسيرا. لو قال لك أنا معي 20 نفر، 20 نفر إذا كل واحد ريال ريال صاروا 20 ريال بنعبي بنزين ما بيكفونا الفلوس مثلا يعني. المهم قال يجب شراؤه الماء للوضوء أو الغسل بسعر مثله. عرفتوا شو يعني سعر مثله؟ يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، الصيف غير الشتاء والطريق السفر غير المدينة وهكذا. إلا أن يحتاج إليه، يعني المال عندي مال صح بس أنا محتاج لي علي دين، علي دين 100 ريال ومعي 50 ريال، فديني يستغرق كل المال الذي معي فكأنني لا أملك شيئا، إذن لا يجب علي شراء شيء. أتيمم إذا لم أجد ماء مجانا أتيمم. ليش؟ لأن المال الذي معي قد استغرقه الدين. إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤونة سفر، بدي اشتري أكل للأولاد أو بدي عبي بنزين في السيارة أو احتياطا إذا بنشر دولاب أو انفجر بدي اشتري دولاب جديد، احتمالات. فنخبي المال هذا لضرورة السفر، فعند ذلك لا يجب عليك الشرع أن تشتري ماء بهذا المال. أو نفقة حيوان محترم، كل شيء حي إنسان أو حيوان، ومثل السيارة قلنا إذا كان فيها، لأنه هي سبب إبقاء الحياة على الناس. ولو وهب له ماء، ونحن بالسفر ما في ماء، قام إجا واحد شخص أعطاني قارورة قال هذه هدية مني أو هبة، واجب أخذها ولا لا؟ قال واجب تأخذها. ولو وهب له ماء أو أعير دلوا، قال له أنا بعيرك دلو، اطلع من البير في بير بس ما عندي دلو، قال له أنا بعيرك دلو أو وعاء تخرج به الماء، يجب قبوله. ويقول له والله أنا نفسيتي لا تقبل أن أخذ من أحد، لأن هذه الأمور ليس فيها من نية منا، ليس فيها منا. أما لو قال له خذ هاي ريالين روح اشتري قارورة فيها من نية. لو وهب ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح. ولو وهب ثمنه فلا، يعني الواحد إلا خذ هاي ريال ونص اشتري قارورة ماء فيها يعني تكسير نفس، صح؟ صعبة صعبة على الإنسان يعطيك ريالين إلا خذ اشتري. أما يقول لك هاي هدية أمينة قارورة ماء ما فيها مشكلة. شوف الشرع لوين يحترم الإنسان، احترام كبير لبني آدم. ولو وهب ثمنه فلا. طيب عنده ماء بس نسي وين، ولو نسيه في رحله، معه باص كبير وفي قارورة ماء بس نسيان وين حاططها، بأي شنطة بأي درج بأي مكان ما عم يعرف، دور عليها ما لقاها، هي موجودة أكيد معه ماء ولكن نسي أين وضعه في رحله. لو نسيه في رحله أو أضله فيه يعني أضاعه، أو نسيانه يعني كان موجود ونسي أنه هو عنده قارورة ماء، فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الأظافر. في هذه الحالة يتيمم ويعيد الصلاة بعدين، لأن الله قال فلم تجده، هو ما وجد بس هو مفرط في نسيانه أو إضاعته. أما لو ضاعت الرحلة كلها في الرواحل، وقف في باص موقف باصات الحجاج، وقف باصه في موقف باصات الحجاج 10,000 باص، وقف باصه ضاع باصه ما عاد يعرف وين باصه بين الباصات، باصه فيما بس وين باصه، يدور لم يجد الباص، هي أضاع رحله بين الرحال يعني جمله بين الجمال، فيما معه الباص بس ريس ما يجد الباص تكون خلص وقت الصلاة. في هذه الحالة يتيمم ولا يقضي الصلاة لأنه صعب كثير تدوير على الباص. أما إذا ما هو ريموت كنترول بيضغط الزر بيطوق الباص بسرعة بيشوفه إذا كان باص موديل حديث. الثاني، السبب الثاني للتيمم، أن يحتاج إليه يعني في ماء ولكن يحتاج إليه لعطش محترم. عطش محترم الإنسان المحترم هو الإنسان المؤمن، المرتد غير محترم، المرتد غير محترم، الخنزير غير محترم مثلا، لأننا مأمورون بقتله. أما الحيوان المحترم هو الذي لم نؤمر بقتله، أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا. الآن مو عطشان بس بعد ساعتين ممكن يعطش، معك ولد، معك زوجة، مع رفاق في السيارة، فتخبئ لهم الماء للشرب ولو يعطشون بعد 10 ساعات، والآن تتيممون لأن هذا الماء ضروري صار. الثالث من أسباب إباحة التيمم مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو، وكذا بطء البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر. في يعني 3 أشياء من المرض، إما المرض في ناس عندهم مثلا حساسية من الماء، إذا استعملوا يتأذى جدا، أو إنسان محروق عنده حروق في جسمه ولو اغتسل بالماء للجنابة يتأذى جدا، إذا يتضرر من استعمال الماء أولا، أو يعني منفعة عضو، يعني ممكن ينشل أو العضو هذا يصير يفقد وظيفته. مثلا واحد عمل عملية بعينه، قال له الطبيب لا تمسها الماء لمدة 2 أسابيع، فلو توضأ وغسل ممكن يعمى، هذا اسمه منفعة عضو. أو بطء البرء، ما بيتضرر ولكن بدل ما يشفى بيومين بصير يشفى بأسبوع إذا استعمل الماء في جلده في أي منطقة من جسمه في غسل أو وضوء، بدل أن يشفى من الجرح خلال 2 أو 3 أيام مثلا ممكن يستمر 1 أو 10 أيام. في هذه الحالة لا يوجب الشرع عليه استعمال الماء، يبيح له التيمم. أو لا يتأذى العضو ولا يبطئ البرء ولا شيء، ولكن يصير عنده شين يعني عيب فاحش في عضو ظاهر. شو العضو الظاهر؟ العضو الظاهر الوجه، اليدين، الرجلين من تحت، الرقبة هون، العضو الظاهر الذي يبين في الحالة. وقيل هو كل ما عدا العورة عضو ظاهر، حسب بقى الرجل والمرأة. تمام؟ العضو الظاهر إذا أصابه شين فاحش، إذا استعمل الماء يسود وجهه مثلا أو يده، يصير فيها أسوداد أو يصير فيها أبيضات، أبيض مثل البرص، يصير عنده بهاق، يصير عنده مرض جلدي، يصير منظره مقزز للناس. هذا المرض هذا الذي قد يحصل، اللون الفاحش، السمرة الغامقة مثلا لرجل أبيض، أو العكس البياض لرجل أسمر، يعني شيء فاحش، التغيير لما هو معهود بين الناس، عند ذلك يباح له أن يتيمم، لأن الماء يؤذيه ويؤذي مشاعره بين الناس عندما يصيبه الشين الفاحش. أما شين يسير يعني شغلة بسيطة، علامة بسيطة، ما فيها مشكلة. أما شين فاحش بيكون. طيب، وشدة البرد كمرض. شدة البرد يعني المقصود فيها برد شديد، يعني حرارة تحت الصفر مثلا، ولا يوجد ما تسخن به الماء، أو يوجد لا يوجد ما تسخن به الماء ولا يوجد ما تدفئ به عضوك. أما ما في ماء، ما في نار سخن، ولكن أستطيع أن أتوضأ وأن ألبس الصوف وأضع مثلا بطانية أو حرام فأستدفئ، إذا يجب علي أن أتوضأ أو أغتسل. أما إذا خفت أن أمرض مرضا شديدا بسبب البرد، أو لم أجد ما أدفئ به أعضائي، أو لم أجد ما أسخن به الماء، عندئذ أتأذى، فعند ذلك أتيمم. إذا شدة البرد مو على إطلاقها، يشترط فيها عدم وجود ما تسخن به الماء أو تسخن به أعضاءك، يعني تستدفئ به، ويكون البرد شديدا. فممكن يصير مثل ما أصاب المريض، يعني يتأخر برء عضو أو يتشل أو يعني يصير كذا، يصاب بأمراض بسبب البرد، أو مثل ما قلنا الثاني. دليله هذا دليله ما رواه حكيناه من زمان الحديث إذا تتذكروا، اللي رواه الإمام أبو داود والحاكم، أن عمرو بن العاص صلى جنبا إماما، كان هو أمير غزوة ذات السلاسل، وصلى أصابه جنابة في ليلة باردة فلم يجد ماء أو خاف من البرد الشديد، فتيمم وصلى بأصحابه، فاشتكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا عمرو أصليت جنبا؟ أصليت وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله لم أجد ما أسخن به الماء. وفي رواية قال له لو سخنت الماء لخرج الدخان ونبه الأعداء على مكاننا، يعني في روايات. قال ونظرت إلى قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، فتيممت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا، فهذا دليل على جواز التيمم في شدة البرد. قال وإذا امتنع استعماله في عضو، امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر، بطنك مجروح، رجلك مجروحة، إيدك مجروحة، أي سبب محروقة، أي سبب يمنع الماء في عضو من أعضاء جسمك، فلزمك أن تغسله إما بوضوء أو بغسل حسب العضو. يعني إذا بظهرك الجرح ما له علاقة بالوضوء، علاقته بالغسل، وإذا كان الضرب باليد أو بالرجل أو بالرأس أو بالوجه فعلاقته بالوضوء والغسل أيضا. قال وإذا امتنع استعماله في عضو، يعني الماء يمتنع استعماله، إن لم يكن عليه ساتر، مجروحة بس ليس عليها لا لاصق طبي ولا جبيرة ولا شاش ولا قطن ولا منديل، ما في عليها شيء، جرح مكشوف ليس عليه ساتر، وجب التيمم. أي أول واحد احفظ معي عند الشافعي شو بيعمل، وجب التيمم واحد، وكذا غسل الصحيح على المذهب. يعني أنا إيدي مثلا مجروحة ووجب علي الغسل، بغسل كل جسمي وبغسل إيدي كل ما عدا الجرح لأنني أتضرر بالماء، فأغسل ما أستطيع غسله، شو بقي؟ بقي المكان المجروح وما حوله الذي لم يصبه الماء، بقي عليه حدث، هذا جزء من جسمي بقي عليه حدث، فأتيمم عنه، أتيمم عنه، بس عندما أقول أتيمم يعني تيمما كاملا، يعني تنوي وتضرب التراب ذي الغبار ضربتين، ضربة تمسح بها وجهك وضربة تمسح بها يديك إلى المرفقين، هذا عند الشافعية. كل ما نقول كلمة تيمم يعني عمل العملية التالية، ينوي ويضرب التراب ضربتين، واحد تراب له غبار ضربتين، واحدة للوجه وواحدة لليدين إلى المرفقين يمسح، تمام؟ هذا التيمم عند الشافعية، لا بد من ضربتين ولا بد من تراب له غبار ولا بد من مسح الوجه بضربة ومسح اليدين بضربة، ويكون المسح إلى المرفقين أيضا، ما يكفي إلى الكوعين، يعني إلى الرسغ كما سيأتي بعد قليل. إذن نعود إليها، وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر، يعني ما في لزئة وما في شرطون وما في جبس ولا شيء أي ساتر، وجب التيمم وكذا غسل الصحيح على المذهب، ولا ترتيب بينهما للجنب، لأن الجنب قلنا عندما يغتسل لا يجب عليه أن يرتب بين أعضائه، لو غسل رجله قبل رأسه يصح، لو غسل إيده قبل بطنه يصح، ولكن الأفضل أنه يبدأ من رأسه إلى قدمه، هذا أفضل. فلو تيمم بداية واحد في عليه في ظهره جرح وصارت عليه جنابة والجرح يتأذى بالماء، شو بيعمل؟ ما في عليه ساتر، ليس عليه ساتر، يغسل ما استطاع من جسمه ما عدا الجرح يعني، ثم يتيمم عن هذا الجرح ويصلي عادي، خلاص انتهى كأنه اغتسل. فإما أن يتيمم أولا عن الجرح ثم يبدأ بالغسل، أو يغتسل ثم يتيمم، أو يتيمم في وسط الغسل ينشف حر، لأنه لا يجب الترتيب في أعضاء الغسل عند الجنابة، فله أن يبدأ بالتيمم أو بالغسل، هذا إذا كان جنوب. طبعا مثله الحائض والنفساء إذا طهرتا، ولا يستطيعان الغسل الكامل فتتيممان بهذه الطريقة. ولا ترتيب بينهما للجنوب، بينهما يعني بين الغسل والتيمم. فإن كان محدثاً يعني حدثاً أصغر، الآن هو غير متوضئ يريد أن يتوضأ، فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل. القاعدة عند الشافعية في هذا الأمر أنك تنهي عضواً غسلاً وتيمماً، كما تلخبط كما تخطئ في العملية، تنهي عضو. بدأنا يجب الترتيب في الوضوء عند الشافعية، صح؟ ذكرنا من أركان الوضوء الترتيب، فأول شيء نغسل الوجه. الآن غسلت وجهي يوجد فيه جروح كذا، قال إذا تممت غسلت كله تمام انتهينا من الوجه. صلت لليد، الآن إيدي مجروحة، إذا هناك جزء من يدي لن يصله الماء، فأنا الآن مخير، إما أن أتيمم ثم أغسل يدي، أو أغسل يدي ثم أتيمم. أنهي هذا العضو اللي هو اليدين، يعتبروه عضو واحد، أنهيه غسلا وتيمما. يعني بعد ما غسلت وشي وجهي ونشف، بعدين بجيب تراب له غبار، بسم الله بضرب ضربة بمسح وجهي، بضرب ضربة ثانية بمسح يدي إلى المرفقين، بعدين بغسل إيدي اليمين ما عدا الجرح، بعدين بغسل إيدي الشمال، خلصت إيدي غسلا وتيمما. وصلت لعند رأسي، في جرح؟ ما في، مسحته. صلت عند رجلي، فيها جرح؟ ما فيها، بغسلها. فيها برجع كمان بتيمم عن الجرح، تيممين صاروا بوضوء واحد. بنهي رجلي تيمما، يا بتيمم بغسل يا اما بغسل وبعدين بتيمم، خلاص. هكذا يتوضا، ماشي واضحة؟ انهيه عضوا، تيمم واحد لا يجزئ الا ان صارت الجراحات في كل اعضاء الوضوء، كل أعضاء الوضوء صار كل الوضوء تبعه في خلل، فيتيمم واحد عن الوضوء كله. أما ما دام في عضوين ثلاثة، كل عضو بينهي لحاله لوحده، ينهي عضوا غسلا وتيمما. قال فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل، فإن جرح عضواه فتيممان. وإن كان هذا كله الكلام إذا ما في ساتر، فإذا في ساتر، في لزقة طبية، في جبيرة، جبس، شاش، قطن، لزقة شو بسموها اللي بحطوها تبع تعطي حرارة، كله أي واحدة. في ناس بحطوا مثلا يكون مشكول ظهره آخذ برد، بيوصف له الدكتور مثلا لصقة طبية تعطي حرارة للجسم حتى يروح التقلص في العضلات، ولا يستطيع أن يزيلها قبل 3 أيام، وضعها على ظهره، استيقظ جنبا وأراد الغسلة. هذا شغلته بسيطة كثير، يغتسل وهي موجودة للزئة لأنه هي ما بتخرب بالماء، يغتسل هي انغسلت أصلا معه، ويتيمم تيمما كاملا عما تحتها، لأنه تحتها لم يصبه الماء، فلا بد من البدل الذي هو التيمم، ويصلي. باعتبار اللزئة هي ليست في أعضاء التيمم فلا إعادة عليه عند الشافعية في هذه الحالة. أما لو كانت اللزئة في وجهه أو في يديه يعني في أعضاء التيمم، فعليه أن يعيد الصلاة بعدين، لأن البدل والمبدل منه غير كاملين، لا وضوء كامل ولا تيمم كامل. فهذا المكان اللي عليه لصقة في وجهه أو في يده لم يصبه الماء ولم يصبه التراب، فلا وضوءه صح ولا تيممه صح، يعني لم يكمل. وهي مسانيك عمل لك عند الشافعية في أشياء صعبة منها هذه، بينما المذاهب الأخرى مثلا الأحناف الحنابلة يغسل ما استطاع ويمسح عليها ويصلي ولا إعادة عليه، فهي سهلة للناس. أما عند الشافعي إذا كان الجرح المغطى في أعضاء التيمم يعني في الوجه واليدين، فكل الصلوات التي يصليها بالتيمم يجب عليه أن يعيدها فيما بعد، لأن البدل والمبدل منه لم يصح. لسه فيه كمان شغلات ثانية. قال وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها، حاطط له الطبيب جبيرة جبس لاصق أي أمر من الأمور التي تمنع وصول الماء، ولا يمكن نزعه. غسل الصحيح وتيمم كما سبق، لا تنسى غسل الصحيح وتيمم كما سبق. الأحناف عندهم فائدة في هذا الباب، قال لا يجمع بين وضوء وغسل أو وبين وضوء وتيمم، عفوا لا يجمع بين وضوء وتيمم، يعني لا يجمع عند الأحناف، لا يجمع بين البدل والمبدل منه. فإذا واحد عندهم في عنده مرض يستطيع غسل الصحيح، قال يغسل الصحيح ويصلي ولا يتيمم، يا أما يتيمم فقط يا أما يغسل فقط، هكذا عندهم. قال وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق، ويجب مع ذلك كل مسح كل جبيرته بماء. إذا صار عنده ثلاث أشياء، غسل الصحيح، العضو الذي تستطيع أن تغسله يجب غسله، النقطة الثانية تتيمم عما تحت الجبيرة، الثالثة تمسح الجبيرة. ثلاث أشياء، تغسل الصحيح، تمسح الجبيرة أو اللاصق، وتتيمم عما تحت، وهي ثلاثة. وقيل بعضها، قيل بعض الجبيرة يكفي المسح، بس قيل ضعيف. فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث، نحن عندنا وعند الحنابلة كذلك يجب لكل فرض تيمم. يعني أنا تيممت لصلاة الظهر، تيمم استباحت صلاة الظهر، صليت الظهر، أصلي بهذا التيمم ما شئت من النوافل، صلي سنة الظهر القبلية والبعدية وتحية المسجد وكذا كله، لأنني تيممت للمرتبة العليا اللي هي الفريضة، فأستبيح ما دونها من فرض الكفاية، أصلي جنازة بنفس التيمم الواحد، صليت فرض الظهر أصلي جنازة أو جنازتين أو ثلاثة لأنها فرض كفاية دون المرتبة الفرض العين، وأصلي نوافل ما شئت وأقرأ القرآن وكذا وأطوف نافلة. أما إذا تيممت من أجل صلاة الجنازة لا أصلي فرض الظهر فيه، ما بطلع درجة لفوق، بنزل لتحت، بنزل عن النافلة ولا بطلع على الفريضة. وكل فرض لا بد له من تيمم، تيممت صليت الظهر وبقيت متوضئا، يعني أنا غسلت بعض أعضائي وكذا وتيممت عن الباقي ولم ينتقض وضوئي، جاء وقت العصر يجب أن أتيمم مرة ثانية لفرض جديد. فلو فرضنا واحد حدث معه هذا الشيء، تيمم وصلى فرضا ثم جاء الوقت الذي يليه ولم ينتقض وضوءه، لم يحدث أبدا، ماذا يفعل؟ الصواب أنه بس بيتيمم. فلذلك هون راح يجيب عدة أقوال، وسيصحح الإمام النووي اللي قلت الآن لكم أنه فقط يتيمم، ما دام لم ينتقض وضوءه فلا يجب عليه غسل شيء، بس يتيمم. ولذلك شو قال هنا؟ فإذا تيمم لفرض ثاني ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا. الجنب إذا كان عليه جنابة ومتيمم ما بعيد غسل. ويعيد المحدث ما بعد عليله، هذا قول ضعيف، يعيد ما بعد عليله، يعني إذا الجرح في إيده بيمسح رأسه بغسل رجليه وبيتيمم، هذا قول ضعيف. وقيل يستأنفان، يعني المغتسل والمتيمم عن الجنابة والمتيمم عن الوضوء يستأنفان، يعني بعيده من الأول كل العملية، كمان ضعيف. وقيل المحدث كجنوب، هذا الصواب. قال النووي قلت هذا الثالث أصح، والله أعلم. يعني شو بيعمل؟ فقط يتيمم، أما إذا انتقض وضوءه يرجع من الأول، يغسل وجهه ويغسل يديه، يتيمم عن الجرح، يمسح رأسه وهكذا، يعيد من أول جديد. ليش؟ لأنه انتقض وضوءه. أما إذا ما انتقض فقط يتيمم، لأن التيمم يضعف عن أداء فرضين، فأدى به فرضا فيتيمم للفرض الجديد. إذا شو نرجع من لا، تيمم واحد، تيمم واحد، رواه واحد هنا، لأنه قال لك كجنب، كجنب يعني تيمم واحد. لا إله إلا الله. نعم. إذا أراد أن يجمع الظهر مع العصر لابد من تيممين لأنهما فرضان. ما قلنا كل فرض واحد؟ فإذا أنت مسافر وبدك تتيمم وبدك تجمع الظهر والعصر، تتيمم وتصلي الظهر ركعتين ثم تتيمم وتصلي العصر ركعتين، تمام؟ قال رحمه الله: فصل. كم باقي؟ يتيمم، يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به. عند الشافعي، الإمام الشافعي إمام في لغة العرب، الإمام الشافعي كان حجة في لغة العرب، فسر قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، قال: الصعيد الطيب هو التراب الذي له غبار، التراب الذي له غبار. وأخذ بهذا القول الإمام أحمد بن حنبل أيضا. الأحناف عندهم يجوز التيمم على الصخور الطبيعية مثل الرخام مثل كذا. عند مالك أوسع، الإمام مالك يجوز عنده التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، تراب، رمل، معادن. لا، الشجرة عنده لا، الخشب استثنوا الخشب، استثنوا الخشب. نعم، على المخدة لا، المخدة صعدت من الأرض الله يصلحها. إذا هيك بزرع مخدات أنا، يطلع لي شجرة مخدات. كل ما صعد من الأرض يعني طبيعيا ولا ينقل حتى ولا يكون مطبوخا، يعني مثلا الآجر، الآجر والطوب الأحمر هذا مطبوخ، هذا لا يصح التيمم عليه. أما عند المالكية تراب، رمل، معادن، مثلا طلع في الأرض نحاس عنده يجوز. الطين، الطين بشرط أن لا يكون له بديل، إذا ما في غيره، الأرض كلها طين، اسمه خضخاض، اسمه عند المالكية الخضخاض، إذا لا يوجد له بديل يجوز التيمم عليه، يعني عند العذر. والخضخاض في لغة العرب في القواميس هو نوع من القطران وزيت النفط، النفط بترول يعني. أما المالكية فسروه أنه الطين الرقيق، الطين الرقيق عند عدم وجود غيره، أما إذا في غيره لا يصح التيمم عليه. فشوي وسعوه. الشافعية عندهم التراب الطاهر الذي له غبار، طاهر طبعا كلهم اتفقوا على الطهارة، ما فيه تتيمم على شيء نجس، لازم يكون طاهر. غبار مو شرط يكون تراب، تراب ممكن يكون مثل ما قال أخونا مخدة، مخدة معششة تراب بس قديمة، صار له ما غسلها صاحبها شي 20 سنة، فتضربها على الأرض لا يغبرت الدنيا، هاي بصح التيمم عليها. أما مخدة نظيفة عم تنام عليها قد ما ضربتها ما بيطلع منها شيء، فهذه لا يصح التيمم عليها. شايف؟ يكون تراب له سجادة قديمة، صار لها مثلا في مسجد في طريق السفر، ها، ومفتوح الأبواب الشراريخ وتعصف فيه الرياح ذات اليمين وذات الشمال وما في أحد يكنس هذا المسجد ولا ينظفه، إذا ضربت السجادة بيطلع غبار، هذه بصح التيمم عليها، لأنك تتيمم على التراب الناتج منها. نعم، طوب عليه تراب، تيمم على التراب، أنت الآن تتيمم بالتراب وليس بالطوب. نعم، الطوب نفسه إذا نضيف لا، ليش؟ لأنه هذا ليس ترابا وهذا مطبوخ، هذا مواد بطالعوه بطبخوه. قال: يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به. لو فرضنا في تراب يداوى به، نوع من الأتربة يداوى به دواء يعني، يجوز، مهم اسمه تراب له غبار. وبرمل فيه غبار، مثلا انت على في مكان في عندك في رمل مثل الرمل الصحراء، رمل الصحراء في انواع، في انواع ما فيها غبار، نظيف جدا، هذا لا يصح التيمم عليه عندنا، عند المالك يجوز، عند مالك، عندنا لا، ولا عند الحنابل. ليش؟ لانه ما في غبار. اما في بعض الرمال فيها غبار، اذا ضربته بيطلع على ايدك زي الطحين، زي الدقيق، هذا يصح التيمم فيه. لا بمعدن، عندنا لا يصح التيمم بالمعادن. وسحاقة خزف، لو جبت زجاج وطحنته ما بصح. ومختلط بدقيق، لو خلطنا تراب مع طحين ما بصح. ليش؟ لانه اي جزئية من ايدك اصابها التراب ممكن يكون طحين، هذا مو، فتمسح وجهك ساعة صار مشكوك في كل جزئية، هل أصابها التراب ولا أصابها الدقيق؟ فلذلك لا يصح. وقيل إن قل الخليط جاز، يعني لو نسبة الطحين قليلة جدا بجوز، وهذا قول ضعيف أيضا. خلاص خلاص نكمل إن شاء الله بدرس القادم. بس عندي شوية أسئلة من الدرس الماضي. واحد سألني قال عنده ماء مخلوط بتراب نجس، في تراب عليه بول، واحد بال على تراب وأخذ هذا التراب وخلطه بالماء ثم تركه، فرقد التراب وصفى الماء، صار في ماء صافي. يسألني هذا الماء لا يوجد عندي غيره، لا يوجد عندي غيره، ماء خلط بتراب النجس ثم رقد التراب وصفى الماء، هل يجوز الوضوء به؟ الجواب: ننظر أولا إلى كمية الماء، إن كانت أكثر من الخلتين فهو طاهر مطهر، يعني أكثر من برميل، أكثر من 200 لتر، كم قلنا 200 لتر؟ 220 لتر تقريبا أو كذا، فهذا طاهر مطهر كما مر معنا في باب المياه. أما إذا كان الماء قليلا فهو ماء متنجس لا يجوز الوضوء به ولا شربه ولا استعماله إلا للضرورة، إذا بده يموت، إذا ما بده يموت لا يجوز استعماله. ماذا يفعل؟ يتيمم ولا يستعمل، لأنه ماء قليل متنجس. فرقود التراب لا يطهر الماء لأنه تنجس. يلا رح أجاوبك عليه، حط السؤال عندي هون: ما حكم تحلية مياه المجاري لأجل الشرب وغيره؟ هذا السؤال إجاني كمان في الأسبوع الماضي. لو جبنا ماء المجاري باء البيارات وأخذوه على مصانع التحلية والتصفية فصفوه من الفضلات والجراثيم ووضعوا له المواد المرسبة والمواد المعقمة والمنظفة، بعدين طلع الماء، ماذا نفعل به شرعا؟ شغلة كثير بسيطة. أول شيء، أهم شيء عندي الكمية، مجرد ما تجاوزت الكمية قلتين فأكثر عند ذلك أفكر به، أقل يعني تنكة وتنكتين وجالون وجالونين هذا نجس قولا واحدا مهما صفي. ليش؟ لأنه قليل. أما إذا كثير، ماء كثير صار مئات القلل، يعني خزانات كبيرة ملئت به، عند ذلك ننظر هل فيه تغير، هل يوجد رائحة للنجاسة أو طعم أو لون؟ قال لا، صار ماء صافي، إذا حكمه الشرعي أنه طاهر مطهر. أما في جراثيم، ما في جراثيم تقرف منه أنت، ما بتحب تشرب منه، هذا بحثك أنت، ما لي علاقة. أنا بعطيك حكمه الفقهي، إذا وصل الماء أكثر من قلتين ولا تغير فيه لا لونا ولا طعما ولا رائحة فنحكم عليه أنه طهور، طاهر مطهر، يجوز أكله وشرب إذا ما بده الصحية، إذا ما في جراثيم يعني، إذا معقم حطوا له كلور وكذا خلص. بس إذا أنت بتقرف منه نفسك تعافه هذا بحث ثاني. أما يصح الوضوء به ويجوز الغسل به وغسل الملابس وتطهير النجاسات كله تمام. نعم المياه اللي تيجي من مصانع التحلية، المياه المعالجة بيضخوها للبيوت، بيضخوها بالأنابيبية لأنه بتكون خزانات كبيرة ثم يضخونها إلى البيوت، فأنت تنظر إلى التغير، إذا ما فيها تغير فهي طاهرة مطهرة، ما عندك مشكلة إن شاء الله. سؤال ثاني، في سؤالين أو ثلاثة باقي، معليش سريعة هيك. واحد قال: الطعام الذي تجدره المواشي، تعرفوا أنتوا الغنم والإبل وكذا تجدر بعد أن تبلع البرسيم تطلعه مرة ثانية إلى فمها ترجع بتعيد مضغه، هذا اسمه الاجترار. قال: هل يجوز لنا أن نقول ما دام الجرة اسمها الجرة، الجرة هي كمية الطعام التي تعود من معدة الدابة إلى فمها والجرة نجسة طبعا، قال هل يجوز أن نقول إنها تعيش على النجاسة؟ طبعا لا، لأنه هي تأكل طاهر، هي تأكل نباتات طاهرة، فعملية الاشترار مثل عملية امتصاص الغذاء في أمعائك كإنسان، أنت بتأكل طعام طاهر ثم يتعول إلى نجاسات في بطنك ثم يمتص منه الغذاء إلى الخلايا، فلا نقول إنسان عايش عن نجاسة وكذلك الدواب هذه طاهرة إن شاء الله ما في عندك مشكلة. هل يجوز الزواج من فتاة غير مختونة؟ طبعا يجوز طبعا. هل يوجد دليل قطعي على أن أفضل الخلق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتاج إلى سؤال، هذا يحتاج إلى سؤال. مثل ما قال أخونا، قال له الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، لا أذكر إلا وتذكر معي. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تدخل في الإسلام إلا بالكلمتين. طيب هو بده يفضل على، قال عليه الصلاة والسلام وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. الأولين والآخرين تشمل مين؟ ما يبقى أحد من خلق الله إلا يدخل فيها. قال وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله. وإذا بدك هيك من القرآن في كثير شغلات، منها مثلا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، يعني يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بالأمم كلها. وقال في الآية الثانية أفإن مت فهم الخالدون، إذا أنت حبيبي بدك تموت فغيرك راح يخلد، فيقابله وحده بكل الدنيا صلى الله عليه وسلم. وهناك أدلة أخرى بس لا مجال، يعني هذا شيء إجماع، شيء معروف يعني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تولنا بعين عنايتك وأتم رعايتك ودبر لنا شؤوننا كلها، فإنا لا نحسن التدبير، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.